السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم عيدكم الأكبر، هذا يوم النحر الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيام الدنيا، فذكر أن خير أيام الدنيا هو يوم النحر، ثم يوم القر، اليوم الذي يليه ويستقر الناس في منى ويقومون بالأعمال التي ذكرها رب العالمين بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فعبر سبحانه عن رمي الجمار بقوله: واذكروا الله. فعبادات الله تبارك وتعالى كلها تقوم على ذكر الله عز وجل، حتى الصلاة وهي أعظم العبادات بعد التوحيد، يقول سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. ويوم النحر فضل عظيم من أفضال الله تبارك وتعالى علينا، ورب العالمين أمرنا أن نفرح بفضل الله، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك كان يوم العيد هو يوم فرح، فرح بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، إذ أنعم عليها بهذا العيد. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وجد أهل المدينة وقد كان لهم في الجاهلية عيدان، يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لكل مآثر الجاهلية التي وضعها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وبين أن جميع مآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فبين لهم ذلك بقوله: إن الله قد أبدلكما بدلا منهما يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم عيد نزول القرآن الكريم الذي يلي ليلة القدر، ويوم عيد الأضحى الذي يلي يوم عرفة الذي أتم فيه ربنا النعمة على الأمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيام العيد بالنسبة للمسلمين هي أيام ذكر لله، وأيام فرح بفضل الله، وأيام طعام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. بل يزيدكم الله سبحانه وتعالى أنه يبيح لكم في أيام الأعياد والأعراف الأفراح في حفلات الزواج ما لا يبيح في سائر الأوقات، حتى إن أبا بكر الصديق حينما دخل ووجد جاريتين صغيرتين تغنيان في حجرة السيدة عائشة، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: دعهما فإنه يوم عيد. إذا معنى ذلك أنه وإن كانت هذه الأمور لا تليق بالمسلم في سائر الأيام، إلا أن أيام العيد فيها شيء من التيسير على الناس والتوسعة على أهل البيت من كبار ومن صغار، لأنه عيد للمسلمين. ولكن هذه الأعياد منضبطة بالحلال وبالحرام وبقال الله وبقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها في أيام العيد أن يتزاوروا وأن يتواصلوا وأن يصل كل إنسان رحمه. فإن لم نصل الأرحام في أيام الأعياد فمتى نصلها؟ متى نصل الأرحام؟ متى نتزاور إن لم نكن نتزاور ونصل أرحامنا في أيام الأعياد؟ والأيام الأخرى أيام انشغال بالدنيا وانشغال بالعمل، أما أيام الأعياد فيكون الإنسان فيها عنده متسع من الوقت لزيارة أحبابه ولزيارة أقاربه وذوي رحمه. ولذلك أمرنا بأن نصل الأرحام في أيام الأعياد، وإن كانت صلة الرحم مطلوبة منا في سائر الأيام فإياكم وقطع الأرحام، فإنه أمر لا ينبغي أن يوجد في مسلم على الإطلاق. أيها الإخوة الكرام، عيد الأضحى سمي بعيد الأضحى، وقيل لأنه تصلى فيه الصلاة في وقت الأضحى والذبيحة تكون في وقت الضحى، الآن في وقت الضحى بعد الصلاة وبعد الخطبة، وقيل إنه من التضحية. التضحية بماذا؟ وهذا أمر يجعلنا نرجع بالذاكرة إلى الوراء، إلى التاريخ القديم. تاريخ من؟ تاريخ أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وارتباط هذه الأمة بإبراهيم ارتباط وثيق الصلة لا ينبت ولا ينقطع أبدا. فلقد قال ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أوحى الله إلى محمد أن يتبع ملة إبراهيم، ويقال للأمة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إبراهيم كان بطلا في تاريخ الدنيا، ينبغي أن تذكر مآثر إبراهيم، وينبغي أن يعلم الأجيال، تعلم الأجيال من هو إبراهيم الذي أوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. هذا الفتى الصغير الذي آتاه ربه رشده وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، ربه آتاه رشده وكان صغيرا لدرجة أنه أنكر على أبيه وأنكر على قومه عبادة الأصنام. ولكن انظروا إلى الأدب العالي. أنا أقدم حتى أتجه إلى الحديث عن فقه الأضحية والسر الكامن في سنة الأضحية في عيد الأضحى. إبراهيم الذي ترك وطنه وترك أهله وترك أباه بعد أن أدى واجب الدعوة بمنتهى الحكمة والعلم والأدب العالي مع أبيه، الله تبارك وتعالى يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد، اسمع الأدب مع يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف، أخاف أن يمسك مجرد مس عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، اعتزل قومه، وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا الرجل العظيم إبراهيم وما فعله مع أبيه، وضرب لنا أروع الأمثلة في التعامل مع الأب الكافر وكيف يخاطبه بكل الأدب العالي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب مجرد مس من الرحمن، لم يقل الجبار حتى يخيف، لا، من الرحمن. الذي سيعذبك هو الرحمن، كل ذلك من أجل أن يستدر عطف أبيه وشفقة أبيه، من أجل أن يزعن أبوه لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأصر الرجل على الكفر، فما كان من إبراهيم إلا أن هاجر. وإبراهيم هاجر وانتقل إلى مكان، من مكان إلى مكان، حتى عرض للقتل وألقي في النار. وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإبراهيم يناظر عباد الأوثان ويناظر كذلك عباد الهياكل من الفلاسفة الذين يعبدون الأفلاك العشرة وغيرها، في كل مكان يذهب يدعو إلى التوحيد، ويطرد من هذه البلد فيهاجر من هذه البلد إلى تلك البلد، مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. وحينما كبر في السن، كبر وطعن، حتى تقول كتب أهل الكتاب إنه قد زاد على 86 عاما، رازقه الله على الكبر بإسماعيل، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فوهب الله له غلاما حليم، واسمعوا، فلما بلغ معه السعي، وقبل أن يبلغ معه السعي ارجعوا بالذاكرة إلى سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم مبتلى، إبراهيم ممتحن، إبراهيم مختبر. والله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولذلك قال في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم وفى بكل ما أمر به، ابن فلزة كبدي الذي رزقه على الكبر يقال له يا إبراهيم اترك فلسطين واذهب ضاربا في الجبال حتى تصل إلى مكان ليس فيه حس لأحد وليس فيه أثر للحياة، واترك امرأتك هاجر ومعها ولدها إسماعيل الرضيع، ويتركهما عند مكان سيبنى فيه بيت الله الحرام في يوم ما، ويتركهما والمرأة الصادقة. يعني إبراهيم كان رجلا صالحا كما قال الله تبارك وتعالى، وكل الدنيا خاصمته، ولكن رب العالمين آتاه امرأتين كانتا صالحتين، أما سارة فقصتها معروفة، وأما هاجر المصرية، خالتنا هاجر المصرية التي كانت سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله منها إسماعيل. فهاجر أم العرب، السيدة هاجر أم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، تركت في هذه البقعة المباركة عند المكان الذي قدر الله أن يبنى فيه بيته الحرام، ويقول لها إبراهيم سأتركك ومعك جراب من التمر وسقاء فيه ماء، تقول في هذه الصحراء الموحشة، ولم تكن مكة وقت بهذا الجمال وبهذا البهاء، بل كانت هكذا قطعة من الأرض تحيط بها الجبال، كما تنظر إلى الكف الذي تنبع منه الأصابع. في هذا المكان تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الخراب؟ منطقة خراب لا يوجد فيها أي أثر من أثار العمران. فلا يجيب لأنه ليست عنده إجابة، هو أمر فنفذ. إبراهيم أمر أن يلقي بابنه وبامرأته في هذا المكان، فقالت له، لأنها تعلم أن زوجها رجل صالح نبي، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. انظر إلى الإيمان والثبات على الإيمان لتقيس إيمانك على إيمان هؤلاء، لنعرف أين نحن وما هو موضعنا من هؤلاء العظماء. وبعد أن انتهى الماء منها وفرغ الماء وجاعت واشتد جوعها، وكانت النتيجة أن ضرعها جف الذي ترضع منه ولدها إسماعيل، بدأت في رحلة البحث عن الماء. وفضل الله أن جعل سبحانه أن تحركات هذه المرأة المصرية بين جبلي الصفا والمروة مناسك لكل الحجاج والمعتمرين. هذا أمر فيه منقبة عظيمة لكم يا أهل مصر. خالتكم السيدة هاجر عليها السلام تحركاتها بين جبلي الصفا والمروة، قال الله عنها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تحركاتها أصبحت المرأة المجاهدة، المرأة المتوكلة على الله، المرأة التي قالت لرجلها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. أصبحت تحركاتها شعائر، بل ركنا من أركان العمرة وأركان الحج. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ويغيب إبراهيم ثم يعود مرة أخرى في رحلة لكي ينظر ما حال ابنه إسماعيل في هذه البقعة، والقصة طويلة، ولكن رب العالمين يختار لنا منها موضع العبرة لنأخذ الدروس المستفادة. يقول: فلما بلغ معه السعي أصبح يسعى بجواره إسماعيل الذي جاءه على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي سميع الدعاء. فلما بلغ معه السعي جاءه فقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. الله أراد أن يتخذ إبراهيم خليلا، والخليل أعلى مرتبة من الحبيب، أعلى درجات الحب الخلة. الله اتخذ إبراهيم خليلا، ومعنى أنه خليل لا يوجد في قلبه شعبة، هذه الشعبة تكون لأحد غير الله عز وجل. فلما آتاه ابنه إسماعيل أحبه إبراهيم، فأراد الرحمن أن يمتحن إبراهيم وحب إبراهيم الخليل، هل سيتعلق بحبه لابنه فيقدم حبه لابنه على أمر الله؟ فحينئذ رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رأى في المنام أنه يذبح، فقال: يا بني، لم يأخذه لكي يقطع رقبته، بل عرض الأمر على ابنه، وكما قالت أمه: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ورضيت بأن تعيش في منطقة خراب من أجل رضا الله. فإذا بابنها يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين. سبحان الله، انظروا إلى الأب الذي آتاه الله الابن على الكبر في السن فوق الثمانين، ليس له سواه، لم يكن إسحاق قد ولد بعد، ومع ذلك يقول له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحه، وأنت الذي ستباشر الذبح بيدك. لم يقل سأرسلك في مهمة تقتل أو تموت مجاهدا في سبيل، لا أنا الذي سأذبحك بيدي. انظر إلى الامتحان. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن الأب الكبير النبي والابن، انظروا دائما حينما يأمر الأب ابنه في هذا الزمان قضية صراع بين الأجيال، يخرج الولد مزهوا بنفسه مزهوا برأيه، يظن نفسه أنه قد أوتي علما. يا أبتي يا أبي أنت لا تعلم شيئا، يا أبا أنت جيل غير الجيل، يا أبا أنت تفكيرك غير تفكيري. لا، انظر إلى الإيمان وانظر إلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال يا أبتي، كما قال هو لأبوه لأبيه، انظروا ما تفعله بأبيك وأمك سيفعل لك من أبنائك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كان يقول لأبي يا أبتي نفس الكلمة يقول له ابنه، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم حينما أمسك بالسكين ليقطع رقبة ابنه، وأسلم ابنه حينما ظل قد جعل أبوه وجهه في التل، وتله يعني الوجه في التل في الجبل، أنامه على بطنه وجعل الوجه أمام التل، ثم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم بلاء وأعظم امتحان كما شهد الله عز وجل بذلك. يقول الإمام ابن القيم إن الامتحان كان في توطين النفس والعزم على الفعل، فلما أن عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله ووطن نفسه لذلك وفعل ابنه كما فعل هو، ماذا كانت النتيجة؟ أصبح الذبح في حد ذاته لا مصلحة فيه، بل أصبح مفسدة ليس فيها مصلحة على الإطلاق. فالمصلحة كانت في الأمر الذي أمر الله به. أين كانت المصلحة؟ في توطين النفس والعزم والاستسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فإذا حينما وطن نفسه وعزم، إذا أصبح الذبح مفسدة، فنسخ الأمر قبل فعله، ولذلك قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم عظمه الله، لأنه جعله شعيرة من الشعائر، أضحية يقوم الناس بذبحها ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فاللحوم لن تصل إلى الله وإنما إلى بطونكم، والدماء لن تصل إلى الله، ولكن يناله التقوى منكم. تخرج امرأة في هذا الزمان لتقول إن جريمة كبرى من أعظم الجرائم التي ترتكب في الإنسانية منذ 10 قرون هذه الجريمة هي ذبح الأضاحي. لماذا؟ لأنها مبنية على كابوس رآه رجل صالح، وتحتفي وسائل الإعلام بهذا الكذب. هذا يدل على أن هناك موجات من الإلحاد بدأت تغزو بلاد المسلمين، موجات من الإلحاد. ولا بد أن يقف علماء المسلمين ودعاة الإسلام لصد هذه الهجمات الإلحادية. نحن الآن الأمة الإسلامية للأسف الشديد تعاني من هجمات إلحادية، وأناس ممولون من خارج هذه البلاد لتدمير عقائد المسلمين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في دراستنا لقصته فيه رد على الملاحدة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه إشارة سريعة لحرب هؤلاء المجرمين الذين يريدون تدمير المسلمات والعقائد الإسلامية والاعتداء على عقيدة هذه الأمة. أمر آخر نحب أن نقوله قبل مغادرة هذا المكان، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وقف في منى، ولا توجد صلاة عيد بالنسبة للحجاج، الحجاج لا يصلون العيد، وإنما رمي جمرة الكبرى، رمي الجمرة الكبرى عندهم بمثابة صلاة العيد. وبعد أن رمى الجمرة الكبرى وقف وخطب صلى الله عليه وسلم وقال للناس: أي يوم من هذا؟ قالوا: هو يوم النحر. ولكن انظروا إلى الأدب العالي، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه من الممكن أن يغير اسم اليوم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فقالوا له: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلدة هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هم يعلمون، ولكن لا يريدون أن يتقشف الأدب العالي مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يريدون أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولقد عدنا ورجعنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الجماعات التكفيرية وخرج الخوارج من بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا المسلمين وتركوا الوثنيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإن كنا نحن نحارب في جبهات متعددة، نحارب الإلحاد ونحارب دعاة الإلحاد ونحارب العلمانية ونحارب دعاة العلمانية ونحارب الخوارج المجرمين الذين يريدون تدمير أمة الإسلام، وما الحادث الذي حدث في بلادنا من عدة أيام، وهو التفجير الذي حدث عند معهد الأورام منا ببعيد. هؤلاء الشباب الذين ضحك عليهم وكذب عليهم وأفهمهم المجرمون، أفهمتهم جماعة الماسونية العالمية المتمثلة في خوان المسلمين، أفهمتهم أن الأمة كافرة وأن جميع من في الأمة كافرين، وأفهمتهم أن هذه الجموع تعيش في دار حرب. وقال سيد قطب: إن دار الحرب تحل فيها، لا عصمة فيها، لا للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. وصدق هؤلاء الجهلة هذا الكلام، وأصبحنا جميعا لا أستثني أحدا، كلنا معرضون لهذه الضربات الإرهابية. إياكم أن تظنوا أن حتى الذين يتعاطفون مع المجرمين سينجون من هذا. يعني هذه السيارة التي خرجت في الطريق العكسي واصطدمت بمن اصطدمت؟ ربما اصطدمت بأحد الدعاة التكفيريين، ربما اصطدمت بأحد المتعاطفين مع الخوان المجرمين. يعني معنى ذلك أنكم، لا أنتم ولا رجالكم ولا نساؤكم ولا شبابكم ولا أطفالكم بمنأى عن أيدي هؤلاء المجرمين، فعليكم أن تتراصوا وأن تقفوا صفا واحدا لحرب هؤلاء المجرمين. أقمت دورة علمية في الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة في بيان أحكام التكفير وأحكام الجهاد، نريد أن نكثر من هذه الدورات في كل المساجد. هذه كلمة أقولها، لا أخاطب أجهزة الدولة الكبرى، وإنما أخاطب الدعاء أمثالي وأخاطب العلماء وطلاب العلم أن يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تصحيح المفاهيم، وأن فرارهم من المعركة فرار، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المجندين من الممكن أن يفروا يوم الزحف، وهذه من أكبر الكبائر أن يفر الإنسان يوم الزحف. فأي داعية وأي عالم وأي طالب علم يفر فإن فراره فرار يوم الزحف، فإن هذه المعركة من أعظم المعارك لأننا نحارب الخوان الذين يطعنون فينا من ظهورنا. الطابور الخامس، اليهود حينما نحاربهم هم محددون ومعروفون بحدودهم، بملامحهم، بسماتهم، بشياتهم، بقوتهم، معلومة قوتهم حتى عند أجهزة المخابرات يعرفون كيف يقدرون قوة العدو. أما هذا العدو الذي يعيش في وسطنا، نحن لا نستطيع أن نعرف شخوصه، ولا نستطيع أن نعرف قدرته، ولا نستطيع أن نعرف قوته، لأنه ربما كان جارا لي وأنا لا أدري، وربما كان لي زميل في العمل وأنا لا أدري. هذه الخطورة، أخطر الخطورة وأخطر الأعداء هم الذين يعيشون في صف المسلمين في وسطهم، كما بيّن ذلك ربنا في قوله في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو، مع أن الأعداء كثيرين جدا، ولكن أعظم الأعداء من لا تستطيع أن تحجمه، ولا تستطيع أن تحدد ملامحه، ولا تستطيع أن تتعرف عليه، لأنه يظهر الإسلام ويبطن العداء لأمة الإسلام، وقد تأتيك الضربة منه في أي وقت لا تتوقعه أنت. فعلى المسلمين أن يحذروا ذلك، على كل أب أن يراقب ابنه وأن يراقب تصرفاته، لأنك من الممكن أن تفاجأ أن ابنك الذي تقوم بتربيته كان أحد هؤلاء الضليعين في هذه العمليات الإجرامية وأنت لا تدري. حافظوا على أبنائكم، أوجه هذا الكلام للآباء وأوجه هذا الكلام للأمهات، حافظوا على أبنائكم وحافظوا على بناتكم، راقبوا مواقعهم الإلكترونية، راقبوا الفيسبوك وراقبوا التويتر، وانظروا إلى تعليقات أبنائكم على مثل هذه الحوادث، حتى إذا عرفت شيئا من هذا تستطيع أن تنقذه قبل أن يسير في طريق لا تستطيع بعد ذلك أن ترجعه، لأنه لا عودة بعد ذلك. إن تلطخت يده بالدم فلا عودة بعد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا تجاهك، ولا أن ينقذك، ولا أن ينقذ ابنك. أيها الإخوة المسلمون، أريد في هذا اليوم الكريم أن نفرح بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن نعيد ونحن في كآبة وفي حزن على من فقدناهم ونحن كذلك، ولكن رب العالمين أذن سبحانه وقدر أن تكتشف هذه الجريمة، ويكتشف المسؤولون عنها وأصحابها، ويتم اصطيادهم وقتلهم والقبض على من قبض منهم، حتى تعيد الأمة وهي سعيدة قد أخذت ثأرها ولحق بها ثأرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. جعل الله أعياد المسلمين سعيدة ومباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.